بلادي هل العيد هل على تفيري صلاه بلادي هل العيد هل على تفيري هل عليك فجر جديد صلاة بلادي هل العيد هل عليك فجر جديد صلاة بلادي هل العيد شمال غانا جنوب وغنى معاك أحلى نشيد صلاة بلادي هل العيد هل عليك فجر جديد صلاة بلادي هل العيد منادي الوحدة هل الوصال فرقتنا والأوراق بعد ما كنا منقسمين كفتنا الوحدة أحلى وشا خلاص بلادي هل العيد هل عليكي فجر جديد صلاة بلادي هل العيد هل عليكي فجر جديد صلاة بلادي هل العيد هل عليكي فجر جديد صلاة بلادي فرقتنا والأوراق بعد ما كنا منقسمين كفتنا الوحدة أحلى وشا خلاص بلادي هل العيد هل عليك فجر جديد صلاة بلادي هل العيد هل عليك فجر جديد صلاة بلادي هل العيد هل عليك فجر جديد صلاة بلادي هل العيد وطننا وشملنا توحد ومجد اجدادنا يجدد نديف وشدد التاريخ بنينا الليلة اعظم مجد صلاة بلادي هل العيد هل عليك فجر جديد صلاة بلادي هل العيد جمال غانك الجنوب وغنى معاك احلى نشيد صلاة بلادي هل العيد هل عليك فجر جديد صلاة بلادي هل نسمي وطن نسامي فريد عن وحدتنا ما بنحيد نسير في طريقنا لك يا مجد نعمر نبني في ايد صلاة يا بلاد هل العيد هل عليك فجر جديد صلاة يا بلاد هل العيد جمالك عالك يا جنوب وغنى معاك احلى نشيد صلاة يا بلادي هل العيد هل عليك فجر جديد صلاة يا بلادي هل العيد عدونا الباقي تحسر جمال لزمانك ما أحضر عدونا الباقي تحسر جمال لزمانك ما أحضر خلاص دعانا غزوار ثاني علينا ما بيقدر خلاص دعانا غزوار ثاني علينا ما بيقدر خلاص دعانا غزوار ثاني علينا ما بيقدر خلاص دعانا غزوار علينا ما بيقدر خلاص دعانا غزوار علينا ما بيقدر خلاص